بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجلس من مجالس رمضان عقده فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية خلال شهر رمضان عام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، المجلس الثامن. فيا معشر الأحبة، إن رمضان مدرسة الصبر الكبرى العظيمة التي شهدت لها الحوادث الجسام والوقائع العظام، وشهدت لها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا الشهر ليس شهر كسل ونوم، وإنما هو شهر جد واجتهاد، ليلا ونهارا، والصبر لا يقوم به إلا أهل الإيمان، أهل الإيمان الصادق الراسخ في القلوب. فإذا نظرت إلى الصبر بجميع مراتبه تجدها مجتمعة في الصوم، وقد وقعت الحوادث التي تدل على وجوده عند أهل الإيمان في الصوم في شهر الصيام. والصبر كما تعلمون جزاؤه عند الله عظيم، وقد امتدحه ومدح أهله وبشرهم بالبشائر العظيمة. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الجوع، من الخوف والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال جل وعلا: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، في آيات كثيرة يمدح الله فيها الصبر ويثني على أهله ويذكر عظم جزائهم. والمستعرض للقرآن الكريم في هذا الشهر العظيم يقف على هذه الآيات جميعا. وهذه الآيات كما سمعتم، أولا بشر الله جل وعز في الآية الأولى أهل الصبر، وبشر الصابرين، فالبشارة إنما هي تكون بما يحبه الإنسان. وقد ذكر الله جل وعلا هنا أمورا عدة، بأنهم عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وشهد لهم بالهداية، فقال جل وعلا: وأولئك هم المهتدون. والآية قد ذكرت أنواعا من الابتلاء: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والصبر على ذلك كله هذه ثمرته: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فصلوات الله جل وعلا على العباد شيء، ورحمته شيء آخر، وهدايته أمر ثالث. وهذا فيه رد على من يقول الصلاة من الله جل وعلا على رسوله الرحمة، هروبا من إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، فقبحا قبحا لمن فضحه القرآن. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فغاير بين الصلاة وبين الرحمة، فكيف تفسر الرحمة حينما تأتي إلى هذا الموضع بغير ما أراد الله جل وعلا وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالشاهد الصلاة من الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ذكره في الملأ الأعلى، وهكذا العباد، فإن من ذكر الله جل وعلا في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره الله جل وعلا في ملأ خير منهم وهم الملائكة، فلا يستكثر على العبد أن يذكره الله جل وعلا ما دام هو ذاكرا لله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الله غاير في هذه الآية بين الصلاة وبين الرحمة، فدل على أن للصلاة معنى آخر غير الرحمة، فهؤلاء لما يأتون إلى ذلك يقولون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها كذا، فيهربون لأجل ألا يثبتوا هذه الصفة لله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى قد فضحهم في كتابه، قال جل وعلا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فالرحمة غير الصلاة من الله تبارك وتعالى. وأمرنا جل وعلا كما سمعتم بالصبر، قال: واصبروا إن الله مع الصابرين. وأي فضل أفضل من أن يكون الله معك أيها العبد المؤمن؟ لا أفضل من هذا أبدا. والصائم صابر ومحتسب في هذه العبادة، فليبشر إذا قام بحقها ورعاها على الوجه المطلوب، فليبشر بمعية الله جل وعلا له، ومعية الله سبحانه وتعالى للعباد بحفظهم وكلاءتهم ورعايتهم ونصرتهم وتأييدهم ومدهم بالعون منه سبحانه وتعالى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والصائمون متقون بإذن الله، لأن الله شرع الصوم لأجل التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمعية الله جل وعلا لخلقه بحمايتهم، لعباده أهل الإيمان بحمايتهم ورعايتهم وكلاءتهم وتأييدهم ونصرتهم وإعزازهم ورحمتهم وإظهارهم على من ناوأهم وعاداهم. وقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصائمون صابرون، والله جل وعلا يقول: والصبر جزاؤه الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله جل وعز: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فاختص الله سبحانه وتعالى نفسه بالصوم، وأضافه إلى نفسه الكريمة إضافة تشريف. والمعنى والله أعلم، كما ذكر بعض أهل العلم، أن المراد بذلك الحسنات تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. أما الصيام فأمره إلى الله، الحسنة تضاعف بعشر أمثالها وإلى 700 ضعف. أما الصيام فلا يعلم قدر أجره إلا الله جل وعلا، وذلك لأن الأمر هذا سر بين العبد وبين ربه جل وعلا. وقال آخرون إن المعنى أن الصوم لا يجري فيه المجازاة، يعني يوم القيامة إذا وفد العبد ووفد غرماؤه ووقف معهم بين يدي الله ويأتي وقد ظلم هذا وأخذ هذا ونال من هذا، فيقضى عليه فيؤخذ من حسناته وتعطى لهؤلاء، فإن أدت وبقي ما يدخله الجنة فبها، وإن لم تؤد أدى الله عنه، ولا يؤدى عنه من الصيام، لأن الصيام لا يدخل في باب المقاصة، لأن الله جل وعز اختصه لنفسه، فيقضي عن العبد، ولا يدخل الصوم في المقاصة. قال جل وعز: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني لا يجزى منه أحد، فلا يؤخذ منه لأحد. فأبشر أيها الصائم بهذا الفضل العظيم، جزاء صبرك على طاعة الله جل وعلا. والصبر أنواع معشر الأحبة، وأقسام ثلاثة: الصبر على طاعة الله جل وعلا، وذلك بالقيام بها وأدائها لوجه الله جل وعلا خالصة. فمثلا يسبغ الوضوء على المكاره في أيام البرد وفي الليالي الشاتئة الباردة، لا يجد الماء الدافي، فليس عنده إلا الماء البارد والجو البارد، فيصبغ الوضوء على المكاره، النفس تتألم وهو يصبر على الطاعة. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة حبس للنفس، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. والرباط هو حبس النفس بلزوم الثغور، ثغور المسلمين في مواجهة الكفار، هذا هو الرباط. الرباط هو حبس النفس بلزوم الثغور، ثغور المسلمين في مواجهة الكفار. سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم رباطا، فهو كمن يربط نفسه في هذا المكان لا يغادره، فسماه رباطا يعني مرابطة لهذا المقام، لهذا المكان، مربوط فيه لا يغادره، ينتظر الصبر، ينتظر الأجر من الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الأمور الثلاثة جعلها رباطا، لأن المصابرة عليها أمره ليس بالهين. وقد ثبت في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فإصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، هذا هو الرباط، هذا هو الرباط، هذا هو الرباط. فالشاهد: هذا النوع من الصبر على طاعة الله والاستعانة بالله جل وعلا على طاعته، هذا لا يقوم به إلا أهل الإيمان. قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فهذا لا يقوم به إلا أهل الإيمان، ولا يصبر عليه إلا أهل الإيمان، الذين يظنون أي يعتقدون، فالظن هنا بمعنى الاعتقاد، أنهم ملاقوا ربهم فيجازيهم بأعمالهم الصالحة وأنهم إليه راجعون، فهم لا ينكرون البعث بل مؤمنون بالله جل وعز، فيحتسبون الأجر في ذلك عنده جل وعلا يوم القيامة. فالصبر النوع الأول منه هو الصبر على طاعة الله جل وعلا، فهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالرباط، لأن لزوم النفس وإلزامها بالطاعة فيه صعوبة عليها ومشقة، ولكن هذه الصعوبة والمشقة تحمدها غدا وترتاح بعدها غدا إذا قدمت على الله جل وعلا. وأما النوع الثاني من أنواع الصبر فهو الصبر على معصية الله جل وعلا، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء إنه من عبادنا المخلصين. فالصبر عن معصية الله بتذكر الله جل وعلا واطلاعه عليك وقدرته عليك وأنه يعلم ويرى ما تصنع، فتكف عن ذلك خشية لله تبارك وتعالى وخوفا منه سبحانه وتعالى الذي سترجع إليه. وتعرفون قصة الرجل مع ابن عمه من الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، وكانت منهم هذا كان منهم هذا الرجل إذ تضرع إلى الله بأصلح أعماله أو بصالح أعماله، فذكر أنه كانت له ابنة عم وأنها أصابت بها سنة، فجاءته تطلب دينا أن يقرضها فأبى إلا أن تمكنه من نفسها، فرضيت أجبرتها الحاجة. فلما قعد بين شعبها الأربع قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها وقام من عليها بعدما قدر عليها خوفا من الله وخشية منه حينما ذكرته بالله جل وعلا. فهذا نوع من أنواع الصبر، الصبر عن معصية الله وحبس النفس عنها وردعها عنها، وهذا أعظم وأعظم أعظم ما يكون حينما يتهيأ للعبد أمر الوصول إلى المعصية، ثم يتذكر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا أبصر الحق ترك الباطل وعاد إلى الحق. فالصبر عن معصية الله جل وعلا هذه الرتبة الثانية من مراتب الصبر. والمرتبة الثالثة الصبر على أقدار الله المؤلمة من المصائب والبلايا والكوارث التي تنزل بأهل الإيمان، هذه المرتبة الثالثة من مراتب الصبر أو القسم الثالث من أقسام الصبر. وهذه الأقسام الثلاثة كلها قد اجتمعت في رمضان. قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ولا شك أن المرء في رمضان يناله شيء من الجوع فيصبر، وخصوصا في الأيام الصائفة القائضة شديدة الحر مثل هذه الأيام التي نحن فيها، وأشد من يحس بذلك الذين يصنعون ويعملون ويباشرون الأعمال تحت الشمس في مزارعهم في مصانعهم في فلاحاتهم في أسواقهم المكشوفة، هؤلاء يحسون بالحر ويلحقهم الألم الشديد ويلحقهم الجوع ويلحقهم العطش، ولكنهم لا يفطرون، يصبرون على ذلك إيثارا للآجل على العاجل، يبتغون ما عند الله جل وعلا، فينالهم نصيبهم من هذا الباب، ينالهم الجوع وينالهم العطش. وهذا من الابتلاء، ينظر الله جل وعلا إلى هؤلاء المؤمنين يصبرون أم لا يصبرون، فيبتلي الله جل وعلا العباد لينظر كيف يعملون. فالصبر على الجوع موجود، والصبر على طاعة الله في رمضان موجود، ترى الناس يقبلون على الصلاة بجميع أوقاتها لا يتخلفون عنها إلا القليل، الظهر العصر الفجر المغرب العشاء تجدهم متوافرين متواجدين، لا تكاد تفتقدهم في مساجد الأحياء كما هو في الأيام العادية. فالصبر على الطاعة موجود في رمضان، ومن ذلك الصبر على الصيام طاعة لله جل وعلا، فهم يصبرون على ذلك طاعة لله تبارك وتعالى وأداء لها، وهكذا يصبرون عن المعاصي وقد أعانهم الله جل وعلا على أنفسهم وخفف في ذلك عليهم بحبسه لعدوهم عنهم وهم مردة الشياطين، حيث صفدهم سبحانه وتعالى وسلسلهم وقيدهم فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان من بني آدم، فلا يأمرونهم بالشر فيقل تقل الشرور في رمضان. وهكذا العبد يكبح نفسه، اعتدل قليلا أيها الأخ صاحب الثوب الأزرق، نعم هكذا القبلة، فلا يطيعون أنفسهم ولا يستسلمون لها. فإذا جاء الشجار والنزاع أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتمادوا مع من سفه عليهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بأن يقول لمن شاتمه أو سبه في رمضان أن يقول له إني صائم أو إني امرؤ صائم، ولا بأس بذلك في رمضان لأن الناس كلهم صيام. فإذا قلت له ذلك فقد كسرت نفسك عن أن تتمادى معه، وسليتها بأعظم ما تجد حلاوته في القلب. إني صائم يحجزك عن أن تماديه في غيه وفي سفهه وفي اعتدائه عليك، يحجزك هذه الطاعة العظيمة، فتظهر للناس أنك صائم وأنك أطوع لله منه فلا تماديه، فتجد بردها في قلبك ولا تحس فيها غضاضة لأن هذا وقت الصوم، بخلاف ما لو كان الإنسان صائما صوما نفلا هل يشرع له أن يقول هذا أو لا يشرع؟ اختلف أهل العلم فيه، والأولى ألا يقول، وذلك لأنه غير موسم عام فلا يرائي بعبادته، وعليه أن يكبح نفسه ويصبر، يتذكر ذلك في نفسه إذا كان في صيام النافلة ويصبر فلا يذكره لئلا يرائي بعبادته. أما في رمضان فلا، لا بأس بذلك، لأنه موضع الناس كل لأنه زمان الناس كلهم فيه صيام فلا يستغرب عليك، لكن أنت تنوه بأنك تحترم صومك وتحمي صومك وتحفظ صومك من أن تخدشه، لأن الصيام جنة فلا يخرقها العبد المؤمن. الجنة هي الترس الذي تجعله في وجه العدو إذا ضربك بالسيف، فإذا كانت الجنة مخرقة ما تصلح أن تكون وقاية، فأنت تحفظ صيامك، فحينما تقول إني صائم تشير بذلك إلى أنك أقدر على نفسك منه وأنك أصبر على ذلك منه، فلا تساويه ولا تنازله في هذا. فاجتمع في الصيام مراتب الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. ولا شك أن هذا واضح في مدرسة الصيام، وإن شاء الله نبينه إذا جاء ذكرنا ليوم بدر وفتح مكة إن بقينا هنا أرجو، أو يأتيكم إن شاء الله تعالى مسجلا إن انتقلنا إلى مكان آخر. فكانت هذه الملاحم العظيمة وصبر فيها المسلمون كانت في هذا الشهر، فبدر الكبرى كانت في 17 من رمضان، وفتح مكة كان في 19 من رمضان، وهكذا المعارك العظيمة والمفاصلات العظيمة بين هذه الأمة وبين أعدائها كانت في رمضان، من ذلك معركة التي قضت على التتار كانت كذلك. فهذه العظائم التي نزلت بالمسلمين فيها القتل وفيها المصابرة أمام أعداء الله جل وعلا، وفيها الصبر على أقدار الله المؤمنة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، وذلك بالقتل والثمرات وبشر الصابرين، كانت في هذا الشهر العظيم. فهذا الشهر شهر الصبر وشهر الجد، شهر الاجتهاد، ليس شهر الكسل، وليس هو بشهر النوم، إنما هو الإقبال على الله بالإكثار من العبادة، إنما هو إطعام الطعام، إنما هو قراءة القرآن، إنما هو قيام الليل. كان الزهري رحمه الله تعالى إذا دخل رمضان يقول إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، ويقبل على ذلك، فكثيرا ما ينفق كان رحمه الله في هذا الشهر في إطعامه للطعام وإقباله على القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا إن شاء الله سنتحدث عن ذلك في لقاء مستقل في أحوال السلف رحمهم الله تعالى، وصورا من ذلك في رمضان كيف كانوا رحمهم الله. فهذا الشهر ما هو شهر كسل، وليس بشهر خمول كما يتصوره بعض الناس، نوم بالنهار ولهو بالليل، هذه مصيبة عظيمة إذا كان هذا هو تصور بعض الناس في رمضان، سواء كانوا شبانا أو شيبانا، هذه مصيبة عظيمة. شهر رمضان ليس بشهر للكسل، وإنما شهر للطاعة والمسابقة والمسارعة إلى الخيرات. أما أن يتصور أنه نوم بالنهار ولهو بالليل، هذه مصيبة عظيمة إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، وأبصرت يوم الحشر من قد تزود. إيش الجواب؟ هذه هي المصيبة. تندم الندم العظيم إذ لم ترصد مثل ما كان أرصد. فالحاصل ينبغي للشباب، وأنا أوجه الخطاب الآن للشباب، ألا يفرطوا في رمضان. وبعض الشباب يقول لا نزال في أول العمر والفرصة قدامك، من يدريك بالفرصة؟ من ما أدراك بها؟ لعلك تموت قبل الشايب الذي تظن أن الموت إليه أقرب. فيا أيها الشباب بادروا إلى الطاعة ما دمتم في زمن المهلة، واعلموا أن من أعرض عن الطاعة في مواسمها فهو المغرور الذي غره بالله الغرور، إذ سينزل به الأجل أو نزل به الأجل وهو لم يستكثر من صالح العمل. فإن الموت لا يفرق بين شايب ولا بين شاب، فربما تخطف الشباب قبل الشياب. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يجعلنا وإياكم جميعا في هذا الشهر وفي غيره من المحظوظين لا من المحرومين، كما أسأله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا في الاستفادة من هذا الشهر والمسارعة إلى الطاعات بأنواعها فيه، وأن يجعلنا وإياكم ووالدينا ووالديكم من عتقائه من النار، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا أصابت الإنسان مصيبة وصبر عليها، هل جزاؤه تكفير السيئات أو يثاب مع تكفير السيئات؟ وإن لم يصبر هل يكفر عنه السيئات؟ يعني على قسمين. نقول: إذا أصيب الإنسان بمصيبة وصبر عليها، سمعتم أنتم الآية، قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف. الخوف ما هو مصيبة؟ الخوف ما هو مصيبة؟ مصيبة عظيمة. والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، تذهب الأموال، تذهب الأنفس، تذهب الزروع، تفسد، تصاب بالجوائح، هذه ما هي مصائب؟ كلها مصائب. فقال جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة مما ذكر قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا ثواب، هذا ثواب. والسائل يقول: هل تكفر السيئات أو يثاب مع تكفير السيئات؟ ونحن سنجيبه: هذا ثواب نص الله عليه بصبرك على هذه المصائب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب